أسد، ذئب، ضبع، شياطين، جن، إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، يعني يقول الله أكبر فتتلاشى، لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني هذا الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس. الجنة يعني الجن، والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور، والناس أيضا شياطين بني آدم. وما أكثر الشياطين في زمننا وقبل زمننا وإلى يوم القيامة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك لأتباع الأنبياء أعدى من المجرمين، يأتون للناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا، وربما يوسوسون على السذج من العوام، سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك. المهم أنهم عندهم وسواس. شياطين الإنس احذرهم، احذر شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة. فالمهم أن هذه السورة الثلاث ينبغي الإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعيذنا